الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله كان فاضل جزئية صغيرة من الفصل 13 وهنبدأ معها الفصل 14 إن شاء الله. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كنا وقفنا عند الطيف بتاع أشعة إكس وكنا شرحنا الطيف المتصل، وقفنا بالضبط عند الطيف الخطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيف الخطي لأشعة إكس، تعالوا نشوف بيتكلم عن إيه. الطيف الخطي لأشعة إكس، عايزين نعرف متى يظهر وسبب الظهور، وعايزين نعرف الطول الموجي العوامل المؤثرة فيه. أولا متى يظهر الطيف الخطي؟ أفكرك هو أصلا أشعة إكس كانت بتنتج طيف متصل عند استخدام فروق الجهد البسيطة. لما نعلي فرق الجهد بنلاقي ظهر معانا فروق، أو ظهر معانا أطوال موجية محددة. طبعا احنا عندنا هنا شدة الإشعاع وهنا الطول الموجي. عند فروق الجهد العالية يظهر بالإضافة إلى الطيف المتصل لأشعة إكس طيفا آخر خطي، ماشي. يبقى ده بيظهر عند فروق الجهد العالية، يعني لازم أكون أنا مستخدم فرق جهد عالي. طيب يا ترى إيه سبب ظهوره؟ سبب ظهوره هكتب عشان تكون مركز معايا في الكلام. عند زيادة فروق الجهد أو فرق الجهد تكتسب الإلكترونات سرعة كبيرة، لأن أنا عندي VE تساوي نص MV تربيع، يعني الطاقة الكهربية تتحول لطاقة حركية. طب أنا عندي شحنة الإلكترون دي ثابتة وكتلة الإلكترون ثابتة، يبقى أنا عندي لما بزود فرق الجهد السرعة بتاعت الإلكترونات بتزيد، ماشي. فيتمكن بعض منها من اختراق إيه بقى؟ المستويات الخارجية لذرات الهدف. يعني إيه؟ يعني أنا عندي ذرة هدف عندها نواة A وعندها في المستوى K 2 إلكترون وعندها في L 8، وعندها مستويات أخرى فيها إلكترونات. أما يجي إلكترون سريع جدا بيتمكن من اختراق المستويات الخارجية والاصطدام بأحد الإلكترونات القريبة من نواة الهدف، يبقى يتمكن بعض منها من اختراق المستويات الخارجية لذرات الهدف والاصطدام بمين بقى؟ بأحد الإلكترونات القريبة من نواة ذرة الهدف. يعني ده يصطدم بإلكترون في L أو في K، ماشي. فإيه اللي يحصل للي اتخبط ده؟ الإلكترون اللي تم الاصطدام بيه يحصل له إيه؟ فيكتسب الأخير طاقة كبيرة. ما هو ده إدى طاقة لده، فاللي اتخبط ده خد طاقة كبيرة، فيروح فين بقى؟ فيتمكن من الخروج من الذرة أو الانتقال لمستوى عالي. الإلكترون اللي اتصدم دوت يا إما يخرج بره الذرة خالص يا إما ينتقل من مستوى عالي. طيب وبعدين إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الذرة بقى نفسها لما في إلكترون خرج من المستويات القريبة دي هتقوم الذرة بعمل إيه بقى؟ بنقل إلكترون مكانه من الخارج للداخل. طيب وبعدين يبقى الذرة المصدومة هتنقل إلكترون من مستوى خارجي لمستوى داخلي، فينتج عن ذلك خروج فوتون من ذرة الهدف. طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي نقل ما بينهم الإلكترون، يعني طاقة الفوتون الصادر بتساوي دلتا اي، فرق الطاقة بين المستويين. طب ما هي طاقة الفوتون دي يا اخوانا اتش سي على لمضة بتاعت هذا الفوتون، هنسميه لمضة مميز، بيساوي دلتا اي. طيب لو عدلنا العلاقة، جبنا اللمضة هنا والدلتا اي هنا، فده هيبقى معناه ان لمضة مميز بيساوي اتش سي على دلتا اي. طب بص كويس للعلاقة، الاتش ثابت والسي ثابت، اذا يتوقف الطول الموجي المميز على فرق الطاقة بين المستويين. طب ما هو فرق الطاقة بين المستويين بتوقف على العدد الذري، كل ما يزيد العدد الذري لمادة الهدف بيزيد فرق الطاقة بين المستويين، فيقل الطول الموجي لهذا الإشعاع الصادر من ذرات الهدف. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هنقولها مرة تانية من غير كتابة خالص. بص لي يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي الطيف الخطي لأشعة إكس يظهر عندما نزيد فرق الجهد فتزداد سرعة الإلكترونات، فيتمكن بعضها من اختراق المستويات الخارجية والاصطدام بأحد الإلكترونات القريبة من نواة الهدف، فيكتسب الأخير اللي هو المصدوم طاقة كبيرة تمكنه من إيه؟ تمكنه من الانتقال من مستوى إلى مستوى عالي جدا أو الخروج خارج الذرة، فتصبح كده ذرة الهدف ذرة مصارة، ما نقول عندها إلكترون مستوى عالي جدا أو حتى خرج بره الذرة خالص، فتقوم بنقل إلكترون من مستوى عالي لمستوى منخفض، فيخرج فرق الطاقة منها في صورة فوتون، طاقته تساوي فرق الطاقة بين المستويين. طيب يبقى طاقة الفوتون إيه فوتون بتساوي دلتا إيه بتاع المستويين. طب إيه فوتون دي؟ يعني إتش سي على لامدا بتساوي دلتا إيه، تبقى لامدا لهذا الفوتون إتش سي على دلتا إيه. ومن هنا نقول إنه يتوقف الطول الموجي للطيف المميز لأشعة إكس على العدد الذري لمادة الهدف، فكلما زاد العدد الذري لمادة الهدف قل الطول الموجي لأشعة إكس الخطية. صل بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نيجي بقى برضو يعني نحط كام نقطة كده عشان الناس تثبت معها الجزئية دي. يعني أنا دلوقتي لو زودت فرق الجهد تاني، هو ظهر الطيف الخطي خلاص، زودت فرق الجهد تاني، هل الطول الموجي المميز هيتغير ولا هيفضل زي ما هو؟ مش عارف، تعال نشوف كده. دي رسمة جاتني وقال لي لو أنا زودت فرق الجهد ومادة الهدف زي ما هي، عايزين نعيد الرسم تاني. بعد زيادة فرق الجهد ومادة الهدف زي ما هي، فأنا هعمل رسمة تحتيها بالظبط هيبان فيها إيه بقى؟ إنه ده كان اسمه لامدا مينيمم المرة اللي فاتت هيقل، يعني مش هيبقى تحت ده بالظبط، لا هيتنقل كده، يعني بزيادة فرق الجهد يقل مين بقى؟ يقل أقل طول موجي في الإشعاع المتصل. ماشي، طب وبالنسبة للطول الموجي ده وده، دول بقى لن يتغيروا، يعني هيبقى الكيرف الجديد يعني لو دي مثلا اسمها لامدا 1 ودي لامدا 2 هيفضل زي ما هو، يعني ولن يتغير الطول الموجي المميز. ليه بقى؟ لانه ليه ده اتغير؟ ده اتغير لان ده بيتوقف على فرق الجهد، ودي شرحناها المره اللي فاتت، كل ما بيزيد فرق الجهد بيقل لامدا مينيمم هنا. طب ودوت قيمته ما تتوقفش على فرق الجهد، انما ظهوره عايز فرق جهد كبير. طيب نغير السؤال، يبقى ده في حاله ايه؟ يعني في حاله زياده فرق الجهد والاحتفاظ بنفس ماده الهدف. طب يعني لو عكسنا عشان يبقى الكلام واضح بقى، لو عكسنا يعني عملنا حالة بقى تانية، هنغير مادة الهدف، هنجيب مادة هدف عددها الذري أكبر يا ترى، وهنحافظ على نفس فرق الجهد، يحصل إيه بقى؟ نفس فرق الجهد يا جماعة، فيبقى دي بقى اللي زي ما هي، تمام؟ إنما اللامدا 1 واللامدا دول اللامدا 2 مثلا، الاثنين دول كده يتحركوا ناحية اليسار شوي، يعني هنا يحصل ايه بقى؟ هنا بزيادة العدد الذري لمادة الهدف والحفاظ على نفس فرق الجهد لا يتغير لندا مينيمم، ولكن يقل الطول الموجي المميز. طيب سؤال تاني بيقول لي كيف تزيد قدرة أشعة إكس على اختراق الأوساط؟ لو أنت عايز تزود قدرة أشعة إكس على اختراق الأوساط، هو يعني تفكر في السؤال شوية، أشعة إكس يزداد قدرتها على اختراق الأوساط كلما قل طولها الموجي. طب لا، أقلل طولها الموجي إزاي؟ أحط في بالي بقى الاثنين اللي هو المميز والمتصل. أقلل الاثنين إزاي؟ أقلل بتاع المتصل الحد الأدنى بتاعه عن طريق تزويد فرق الجهد، وأقلل الخطي إن أنا أستخدم عدد ذري كبير فيقل الطول الموجي المميز. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. كده يبقى الفصل الـ13 انتهى، وهنشتغل مع بعض الفصل الجديد اللي هو الليزر، وهو فصل بسيط نتمنى إن احنا نقدر إن شاء الله نخلصه. هنقسمه لعدة عناصر كده، الليزر له اسم وله انبعاث ضوء، وهنتكلم كمان عن العناصر الأساسية والفكرة، وعندنا كمان ليزر الهيليوم والنيون، وفي كمان تطبيقات. اسمه الليزر اختصار، انا عندي ال اي اس اي ار، دي لايت امبليفيكيشن، يبقى ال اي دول معناهم لايت امبليفيكيشن، تكبير او تضخيم الضوء. يعني ايه اساسا الكلمتين دول، تكبير او تضخيم الضوء؟ باي ستيميوليتد اميشن اوف راديشن، بواسطه الانبعاث الاشعاعي المستحث. تعالوا نتأمل الجملة، الليزر يعني تكبير أو تضخيم الضوء عن طريق الانبعاث الإشعاعي المستحث. يعني إيه تكبير الضوء؟ تكبير الضوء يقصد به تزويد كثافة الفوتونات، يعني أنا الضوء عندي فوتونات أهو، طيب الكثافة العددية للفوتونات إذا زادت يبقى هنا شدة الضوء زادت، يبقى هنا مقصود بكلمة تكبير أو تضخيم الضوء يعني تزويد شدته. طب يعني إيه تزويد شدته؟ يعني زيادة الكثافة العددية للفوتونات، يعني بالأرقام مثلا، يعني لو هما كان ضوء 1000 فوتون في الثانية، ده عايزين نخليه 1,000,000 فوتون في الثانية، زيادة تركيز الضوء. طب إزاي هتعملها؟ قال لي عن طريق الانبعاث انبعاث لوحدها يعني خروج شيء من شيء. طب احنا عندنا انبعاثين في الفيزياء الحديثة، انبعاث الكترونات من اسطح بعض المعادن وانبعاث فوتونات. طيب هو ده قصده ايه بقى؟ انبعاث اشعاعي يبقى انبعاث فوتونات. قال بواسطة الانبعاث الاشعاعي المستحث. ولما نقول الانبعاث الاشعاعي المستحث، الناس اللي بتفكر يفهم انه كان في انبعاث اشعاعي بس مش مستحث، يعني عندي كذا نوع والا ما كنتش سميت ده كده. وفعلا الانبعاث الاشعاعي في عندنا تلقائي وعندنا مستحث. يبقى دلوقتي الاسم بتاع الليزر ان انا هكبر الضوء عن طريق حاجه اسمها الانبعاث الاشعاعي المستحث. طيب مهمتنا دلوقتي بقى ان احنا بالتفصيل الممل هنعرف يعني ايه انبعاث تلقائي، وبعدين يعني ايه انبعاث مستحث، ونخليهم كده جوه دماغنا عشان ده كده يعتبر اهم جزئيه في الفصل. الانبعاث التلقائي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الانبعاث التلقائي من الاسم بالمنطق، بس خلينا نمسح عشان نخلي الاثنين جنب بعض. الانبعاث التلقائي بالمنطق الانبعاث مش هيحصل غير لما يكون عندي ذرة مثارة وبعدين تسترخي. طب دي ذرة مثارة، ماشي، بتقعد قد ايه مثارة؟ حوالي 10^8 ثانية، فترة قصيرة جدا. ثم تلقائيا المشهد بيتحول الى ايه بقى؟ ان هي بتسترخي تلقائيا دون مؤثرات خارجية، وينتج عن ذلك خروج، يبقى دي بقت ذرة مستقرة، ويخرج فوتون طاقته تساوي الفرق بين المستويين. لو أحسنت وصف المشهد يبقى أنت عرفت الانبعاث التلقائي. فمن غير ما نكتب، الانبعاث التلقائي هو تخلص الذرة المثارة من طاقة إثارتها تلقائيا بعد انقضاء فترة العمر، وذلك يصاحبه انطلاق فوتون طاقته تساوي الفرق بين مستويي الطاقة اللي تحرك ما بينهم هذا الإلكترون. طيب ده الانبعاث التلقائي، ماشي، بس احنا عايزين بقى نشوف شكل تاني تحتيه كده. فوتونات كثيرة خرجت بانبعاث تلقائي، يعني أنا عايز المشهد ما يبقاش ذرة واحدة، لا ده أنا عايزك تتصور معايا كويس إن أنا لو عندي ذرات كتير هيحصل لهم المشهد ده. فلما بنيجي نرسم ذرات كتير بنرسم مستوى عريض كده، ماشي، المستويات دي يعني أقصد بيها إن دي عدة مستويات لعدة ذرات عشان يرسم عليها أكتر من ذرة في آن واحد. طيب لو عملنا لهم إثارة مش فيهم ناس هتثار للمستوى التاني، وفيهم ذرات هتثار للتالت، وفيهم ذرات هتثار للرابع، وفيهم ذرات هتثار للخامس، وهكذا. طيب أما يجي بقى وقت الاسترخاء في احتمالات كتير ممكنة. في احتمال مثلا إن اللي في الخامس دوت ينزل للرابع ويخرج لي فوتون، وبعدين ينزل للتاني مثلا ويخرج لي فوتون تاني، وبعدين ينزل من التاني الأول ويخرج لي كمان فوتون، واللي في الرابع ممكن ينزل على مرة واحدة ويخرج لي فوتون طاقته كبيرة، أو ينزل على مرتين ويخرج لي فوتونين، واللي في التاني دوت هينزل في كل مرة على مرة واحدة، تمام، واللي في التالت يا ينزل على مرة واحدة يا ينزل للأرض على مرتين. أنا عايزك تشوف الشكل ده كده. إحنا عايزين نوصف هذه الجماعة من الفوتونات. الفوتونات الكتير دي صفاتها إيه بقى؟ طب أول حاجة، واحد، غير نقية طيفيا. يعني إيه؟ غير مترابطة، غير متوازية. وهنكملها بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. إحنا كنا بنقول خصائص الفوتونات الناتجة بالانبعاث التلقائي لو هي فوتونات كثيرة. قلنا أول حاجة غير نقية طيفين، وكنا عايزين نعرف ليه، وغير مترابطة وغير متوازية، وتخضع لقانون التربيع العكسي. عايز أعرف بقى هو يعني إيه غير نقية طيفيا. يقصد بها غير نقية طيفيا أي أن هذا الطيف مش كله طول موجي واحد، بل يتكون من عدة أطوال موجية. طب لماذا؟ لأن فوتوناته صادرة من انتقالات مختلفة للطاقة، مش نفس الانتقال. يعني أنا عندي الفوتونات الكتير دي، كل فوتون منتقل من مستويات مختلفة غير اللي التاني انتقل ما بينها، فيبقى عندي الفوتونات دي تحتوي على أطوال موجية أو لها أطوال موجية كثيرة. ولما تمثل بيانيا، لو حطينا هنا شدة الإشعاع وهنا الطول الموجي، هنلاقي المدى الطيفي بتاعها عريض. لو كانت نقية طيفيا لكان المدى الطيفي قصير، يعني تتركز كلها عند طول موجي واحد. يبقى فوتونات الانبعاث التلقائي غير نقية طيفيا أي أنه ليس لها طول موجي واحد. ماشي. غير مترابطة، غير مترابطة يقصد بها إيه؟ عدم الترابط. الترابط أولا هو التوحد في إيه بقى؟ في الزمان والمكان. يعني زي مثلا ماشيين في استعراض، ماشيين جنب بعض نفس الخطوة، تمام؟ في نفس الوقت نفس الخطوة، في نفس المكان ونفس الوقت. ده اسمه ترابط زماني ومكاني. طيب الفوتونات دي ولا هي مترابطة مكانيا لأن كل واحد رايح في حتة، ولا زمانيا لأن كل واحد بينزل في توقيت غير التاني لأنه بيختلف زمن الإثارة من مستوى لآخر. يبقى هنا فوتونات الليزر، فوتونات الانبعاث التلقائي غير نقية طيفيا، غير مترابطة، كما أنها غير متوازية زي ما أنتم شايفين، غير متوازية كل واحد رايح في حتة. طيب ونقف عند غير متوازية دي. يعني إيه غير متوازية؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. غير متوازية لما تيجي تقرأ يقولك إيه؟ خروج الفوتون يكون في اتجاه عشوائي. والعشوائية دي يا أخوانا هي تساوي الاحتمالات، ودي هترتب عليها حاجة حلوة أو برضه هنفهمها. إيه هي؟ هديك مثال. الغازات تتحرك عشوائيا، صح؟ صح. طيب ودي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ مش عارف. الحركة العشوائية هي تساوي الاحتمالات، بمعنى جزيء الغاز احتمال حركته في الغرفة في المستوى ده زي احتمال حركته في المستوى ده زي احتمال حركته في المستوى ده في جميع المستويات بنفس الاحتمالات. ماشي. فلو كان لدينا عدد كبير من ذرات الغاز أو من جزيئات الغاز في الغرفة، يبقوا هيتحركوا في جميع الجهات باحتمالات متساوية، وينتج عن ذلك التوزيع المنتظم. يعني نسبة الغازات اللي بتتحرك في الاتجاه ده زي ده زي ده، جميع الجهات هيكون بنفس النسبة. ويترتب على ذلك ان احنا واحنا في الغرفة مش بنتخانق على المكان اللي فيه اكسجين والمكان اللي ما فيهوش اكسجين. بيتوزع سبحان الله الاكسجين في المكان بنفس النسب، وده راجع للحركة العشوائية لجزيئات الغاز. طيب الفوتونات لما يكون عندي ذرات مثارة وتيجي تسترخي تلقائي، بيخرج الفوتون في اتجاه عشوائي. يعني ايه بقى عشوائي؟ يعني احتمال حركته في الاتجاه ده زي ده زي ده زي ده. فلما يكون عندي عدد كبير من الذرات المثارة يحصل لها انبعاثات تلقائية هيخرج منها فوتونات في جميع الجهات بنفس النسب، فتتوزع الإضاءة بشكل منتظم. يعني لو عندي مصباح عادي بيعتمد على الانبعاثات التلقائية، لما بنوره بيخرج الضوء في جميع الجهات، بيتوزع على جميع الجهات بنفس النسبة. هو أنت عمرك نورت لمبة ولقيتها منورة ناحية أكتر من ناحية إلا إذا كان فيها عيب صناعة بقى يعني موجهة بشكل معين؟ لا، الطبيعي بتاعها إن الإضاءة هتخرج في جميع الإيه الجهات بنفس النسبة، وده راجع للحركة العشوائية لفوتونات الانبعاث التلقائي. يبقى أنا مش عايز أكون أنت بتذاكر تعتبر إن ده عيب فيها إن هي مش متوازية، لا، ده اللي بيخليها تصلح للإضاءة. طيب، يبقى أنا عندي فوتونات الضوء العادي غير نقية طيفيا وغير مترابطة وغير متوازية، كما أنها تخضع لقانون التربيع العكسي. يعني إيه قانون التربيع العكسي؟ قانون التربيع العكسي بينطبق على الصوت والضوء. لو أنا بتكلم في المحاضرة، اللي قاعد على بعد متر مني سامعني، طب واللي على بعد مترين يسمع ربع الشدة، واللي على بعد 3 متر يسمع تسع الشدة. شدة الصوت عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر. الضوء كذلك، شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر. بالعربي كده شين عكسي مع فيه تربيع، ده اسمه قانون التربيع العكسي. يعني نقوله ازاي بقى ده؟ انه تقل شدة الضوء مع مربع المسافة. طيب بشكل تاني، لما نرسم مثلا مصدر ضوء عادي، مصدر الضوء العادي بيبقى حزمة الضوء اللي صادرة منه بالشكل ده كده. فلو اخترنا بقعة ضوئية قريبة على بعد معين وبقعة ضوئية أبعد شوية، هنلاقي ان شدة الضوء هنا عند البقعة القريبة أكبر من شدة الضوء عند البقعة البعيدة، لأنه شدة الضوء عند نقطة تناسب عكسي مع مربع البعد عن المصدر. طيب، والانبعاث التلقائي هو الانبعاث السائد في مصادر الضوء العادية. يعني مصادر الضوء العادية يا أخوانا كلها بتشتغل بفكرة الانبعاث التلقائي. يعني مصدر الضوء العادي بيشتغل إزاي يا أستاذ؟ بيشتغل إن أنت بيبقى عندك وسط فعال تديله طاقة لذراته، تثار ذراته، وبعدين تسترخي فتخرج لنا الإيه؟ الفوتونات اللي هي ليها الصفات دي، عدم النقاء الطيفي وعدم الترابط وعدم التوازي وتخضع لقانون التربيع العكسي. يبقى الضوء العادي هو بتاعه الانبعاث التلقائي. الليزر بقى هيعتمد على حاجة تانية خالص اسمها انبعاث مستحث. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف ايه حكاية الانبعاث المستحث دوت. هو بالعربي انبعاث مستحث، يعني انبعاث مش بمزاجها، حد هيستحثها على ده. تعالوا نشوف ازاي. عندي دي ذرة مثارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد. يعني دي ذرة مثارة ولسه ما خلصتش مدة الإثارة. طب هي أصلا المدة بتبقى قصيرة؟ لا، في بعض الذرات هناك بعض المستويات تتميز بالعمر الزمن الطويل، تتميز بالعمر الزمن الايه الطويل، قد يصل الى 10^3 ثانية. بيسموها مستويات شبه مستقرة. طيب انا عندي ذرة اهي مثارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد، وبعدين هيجي لها بقى فوتون طاقته مساوية للفرق بين المستويين، طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لإثارتها. يعني ده فوتون طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لإثارتها. ماشي، يعني ده أخوه مختزن في الذرة المثارة دي وكأنه جاي عشان يحرر أخوه. فإذا اصطدم بالذرة مع إنها لسه ما خلصتش زمن الإثارة بتاعتها، هيجبرها على التخلص من طاقة إثارتها قبل انقضاء فترة العمر. ماشي، طيب وبعدين هو وأخوه اللي حرره هيمشوا الاثنين هيبقى ليهم نفس الطاقة، خد بالك، يعني نفس التردد ونفس طول الموجي، وكمان هيمشوا مترابطان ومتوازيان. طيب تعال نحسن الوصف فيطلع تعريف الانبعاث المستحث. يبقى الانبعاث المستحث هو تخلص الذرة من طاقة إثارتها قبل انقضاء فترة العمر بسبب تفاعلها مع فوتون خارجي بشرط طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لإثارتها، تمام، وينتج عن ذلك خروج اثنين فوتون لهما نفس الطاقة ولهما نفس الاتجاه ونفس الطور. طيب يبقى ده اللي حصل في الانبعاث المستحث. سين واحد، ما شرط حدوث أو ما شروط حدوث الانبعاث المستحث؟ إيه الشروط عشان يحصل؟ وجود ذرة مسارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد. اثنين، أن يمر بها فوتون طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لإثارتها. تاني، أن يمر بها فوتون طاقته مساوية لطاقة الفوتون المسبب لإثارتها. ماشي. سين اثنين، هل يعد الانبعاث المستحث خرقا لقانون بقاء الطاقة؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن الطاقة قبل حدوثه تساوي الطاقة بعد حدوثه. إزاي؟ ما هو قبل حدوثه هي الطاقة عبارة عن طاقة فوتون واحد وآخر مختزن في الذرة المثارة، يعني طاقة اثنين فوتون، وبعد حدوثه طاقة اثنين فوتون اهو والذرة لا تختزن طاقة. طيب ماشي، لو أنا عندي بقى انبعاث مستحث لعدد كبير من الذرات، طيب هيكون صفاتهم ايه؟ ومحنا نفكر الأول، هو احنا ازاي بقى هنعمل أساسا، مش انت بتقول دي صدفة، ازاي هنخلي الانبعاث المستحث ده يحصل كتير؟ بص يا سيدي، دي ذرات لوسط فعال بس عنده من ضمن مناسيب الطاقة منسوب إثارة شبه مستقر، وبعدين ذراته في الوضع الابتدائي كانت في المستوى الأرضي غير مثارة، وبعدين هنشغل مصدر الطاقة فيحصل إيه بقى يا جماعة؟ الذرات هتثار لأنهي مستوى؟ لجميع المستويات الممكن. ماشي، يعني فيها يثار هنا وهنا وهنا وهنا في جميع المستويات. ماشي، وبعدين اللي هيثار هنا هيقعد فترة طويلة، لأن احنا قلنا ان العمر الزمني هنا حوالي 10^3 ثانية، ودي نسبيا كبيرة جدا لأنها قد المعتاد 100,000 مرة. هو المعتاد حوالي 10^8، ودي 10^3، يعني قدها 100,000 مرة. ماشي، فاللي أثير لقيته هينتظر كثيرا، بينما اللي راح إثري هيحصل إيه؟ الاحتمالات بقى، ممكن وهو راجع يعدي على إثري على إثو ويكون أخوه لسه ما خلص مدته، أو ممكن ينزل لإيوان ويرجع يسار تاني فيحصل أخوه في إثو. يعني الاحتمال الأكبر إن هو هيبقى موجود في E2. طب وكذلك برضو للي راح E4 ممكن بعد شوية هنلاقيه في E2 ويكونوا برضو دول لسه ما خلصوش المدة. انت عايز تقول إنه بعدها هيحدث تجمع لأغلب الذرات في هذا المستوى بالضبط. يبقى المستوى شبه المستقر ده لما يكون موجود ضمن مستويات الذرة وآجي أثرها، بعد شوية صغيرين هيبقى يتجمع أغلب الذرات في هذا المستوى. طيب وبنسمي الوضع ده وضع إسكان معكوس. وضع إيه؟ إسكان معكوس. طب يعني إيه وضع إسكان معكوس؟ صلي على النبي، أنا أقول لك على الصلاة والسلام. الإسكان الطبيعي هو أن يكون عدد الذرات في المستوى الأرضي أكبر من عدد الذرات المثارة. طيب، وده بيحصل في حالة الانبعاث التلقائي أو في حالة لما يكون الذرة ما عندهاش مستويات شبه مستقر. أما لما يكون في مستوى شبه مستقر، الذرات لما تثار تتجمع في هذا المستوى، فيكون عدد الذرات المثارة أكبر من عدد الذرات المستقر. ماشي، يبقى وضع الإسكان المعكوس هو الوضع الذي يكون فيه عدد الذرات المثارة أكبر من عدد الذرات المستقر. طيب ماشي، يترتب عليه إيه بقى وضع الإسكان المعكوس؟ لو استخدمت المنطق وفكرت شوية هتلاقي أنه أقدم إلكترون وصل أو أقدم ذرة أثيرت لهذا المستوى هتنتهي فترة إثارتها خلاص، فيحصل لها انبعاث تلقائي ويخرج فوتون. طاقته تساوي اي تو ناقص اي وان، طاقته زي طاقة الفوتونات المختزنة هنا. طيب، وطبعا في احتمالات، في احتمال انه ما يخبطش في اي ذرة من دول، بس مع الحركة العشوائية والعدد الكبير يبقى في احتمال انه هيخبط. طب ولما يصطدم بده، ده لسه ما خلص مدته، فهيستحث على التخلص من طاقة اثارته، وبعدين هما الاثنين يخبطوا، او هما طول ما هما ماشيين بقى اي ذرة مثارة تقابلهم مع انها لسه ما خلصتش فترة الاثارة يستحثوها وياخدوا منها الفوتون بتاعها وهكذا. فيبقى عندي بقى ناتج عدد كبير من الفوتونات كلها لها نفس الطاقة ونفس الاتجاه ومترابطة. طب بس أنا عايز أكترهم أكتر، أعمل إيه؟ نجيب هنا مرآة، فيحصل إيه؟ هينعكسوا. طب وهم راجعين بقى، خد بالك إن أنت مشغل مصدر الطاقة، فالذرات اللي هتسترخي هترجع تثار تاني، فأنت ما تفكرش إن اللي نزلوا دول خلاص كده خلصوا، لا ده هيثاروا تاني. فالفوتونات دي وهي راجعة هتقابل برضو عدد تاني من الذرات المثارة التي لم ينقضي زمن إثارتها بعد، وهتعمل لهم انبعاث مستحث، فالعدد يكتر اكتر وهي راجعه. طب العدد كتر قوي؟ لا لسه ما كترش قوي، عايزين نكتره اكتر. نعمل ايه؟ نحط هنا كمان مرايه ويحدث انعكاسات متتاليه ويتضخم العدد جدا. وبعدين في بقى مرآه فيهم معامل انعكاسها 98% والتانيه 99.5%. فلما تزداد شدة الفوتونات جدا، يعني العدد يزيد قوي، فيجوا عند المرآة دي شبه المنفذة دي ويخرج جزء منهم والباقي يعود يكثر عدده ويرجع تخرج كمان دفعة. طبعا ده كله بيتم بسرعة الضوء، فيبقى هو ده خارج من هنا بقى فوتونات بالانبعاثات المستحثة. صفاتها ايه بقى؟ لو انت مركز في كلامي، صفات الفوتونات اللي خارجة بالانبعاثات المستحثة دي هتبقى عكس الصفات التانية، يعني هتبقى نقية طيفيا لان كلها طول موجي واحد، وهتبقى متوازية، وهتبقى مترابطة، ولا تخضع لقانون التربيع العكسي لانها حزمة لا تقل شدتها مع مربع المسافة. طيب، والانبعاث المستحث هو السائد في عمل الليزر، الانبعاث المستحث دوت هو السائد في عمل الليزر. يبقى أنا دلوقتي كنت بشرح الكلمة وشرحت معاها الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحث. طيب، يبقى دلوقتي ملخص كلمة الليزر، الليزر تكبير أو تضخيم الضوء. طيب، هنا بقى فين كبرنا الضوء؟ كبرنا الضوء، كترنا عدده بواسطة مين؟ المرايتين. المرايتين دول اسمهم تجويف رنيني. التجويف الرنيني هو الوعاء الحاوي والمنشط لعملية تكبير الضوء. التجويف الرنيني هو الوعاء الحاوي والمنشط لعملية تكبير الضوء عن طريق الانعكاسات المتتالية بين طرفيه. طيب ماشي، ممكن وإحنا بنذاكر نمسك كتاب الوزارة كده نلخص، مش نلخص، لا نعيد كتابة الكتاب زي ما هو بس بطريقة سين وجيم. في مثلا لو حطينا سؤال قارن بين الانبعاث التلقائي والمستحث بكل التفاصيل دي، يبقى احنا لخصنا المحاضرة كلها والفصل كله تقريبا ده أهم أجزاء. طيب كمان لو قلنا قارن بين الضوء العادي وضوء الليزر، الضوء العادي وضوء الليزر برضو من خلال الكلام اللي مكتوب ايه صفاتهم؟ الضوء العادي هو ينتج بالانبعاث التلقائي، لذلك فإن فوتوناته غير نقية طيفيا وغير مترابطة وغير متوازية وتضعف شدتها مع مربع المسافة. طب ضوء الليزر؟ ضوء الليزر بينتج بالانبعاث المستحس، لذلك فإن فوتوناته مالها؟ فوتوناته بتخضع أو نقية طيفيا ومتوازية ومترابطة ولا تخضع لقانون التربيع العكسي. طيب فكرة عمل الليزر لو تسألت السؤال بيجي ازاي؟ اسمها ما هي أسس الفعل الليزري؟ أسس الفعل الليزري أو فكرة عمل الليزر أو نظرية عمل الليزر بالبلدي كده، أنا عاوز ليزر يبقى أنا عايز فوتونات خارجة بانبعاث مستحس، وعشان يحصل انبعاث مستحس يبقى أنا عايز وضع إسكان معكوس لأن ده اللي بيهيئ الصدفة دي. طب وعشان يبقى عندي إسكان معكوس لازم يكون عندي الوسط الفعال عنده منسوب إثارة شبه مستقر. طيب يبقى فكرة عمل الليزر، نقول الكلام بالعدل، يكون عندي وسط فعال عنده منسوب إثارة شبه مستقر، ماشي. اتنين، حتى عندما تثار ذراته يتحقق فيه وضع الإسكان المعكوس. تلاتة، فتتهيأ الفرصة لحدوث الانبعاث المستحث. أربعة، كما يتم تضخيم شعاع الفوتونات عن طريق طرفي التجويف الرنيني، ماشي. يبقى دي فكرة عمل الليزر. في كمان عندي عناصر الليزر، ايه العناصر الأساسية لو انا عايز اعمل ليزر؟ العناصر الأساسية في الليزر ايه هي؟ واحد، خليك عارف ان الليزر بيسمى باسم الوسط الفعال، يعني ليزر الهيليوم والنيون، ليزر الياقوت، ليزر ثاني أكسيد الكربون، ليزر السيليكون. يبقى الليزر يسمى باسم وسطه الفعال. يبقى أول حاجة في تركيب الليزر عندنا وسط فعال. اتنين، مصدر للطاقة لإثارة هذا الوسط الفعال. تلاتة، تجويف رنيني. الجزئية دي موجودة كبيرة أو في الكتاب وفيها عناصر كتير كلها حفظ، يعني لما يقول لي ما هي العناصر الأساسية لإنتاج الليزر أقول له واحد اتنين تلاتة. واحد، أوساط فعالة، ودي كثيرة، تمام. كل وسط فعال يا جماعة بينتج نوع معين من الليزر، أصل الليزر أنواع، ما نكونش مفكرين إن الليزر ده لازم يبقى مرئي، ده احنا عندنا ليزر من أول موجات الميكرومترية، ليزر ضعيف اسمه الميزر، وليزر في الانفراريد، ليزر تحت حمراء يعني مش مرئي، وفي ليزر مرئي بألوان، وفي ليزر فوق بنفسجي، وفي ليزر إكس بالغ الخطورة. طب واللي تعدد الأطوال الموجية دي، يعني أنت عشان تبقى عايز ليزر هنا وليزر هنا يبقى أنت محتاج مستويات طاقة مختلفة، فمحتاجها من عناصر مختلفة. يبقى عشان كده عندك أوساط فعالة كثيرة، كل وسط فعال ينتج نوع معين من أنواع الليزر باستخدامات معينة، ماشي. يبقى في أوساط فعالة أنا عايز أعمل ليزر، يبقى أول حاجة بجيبها الوسط الفعال. طيب هذا الوسط الفعال يحتاج لإثارة بطاقة معينة عشان تنقله المنسوب الإثارة شبه المستقر بتاعه. طيب يبقى لاختلاف الأوساط الفعالة تختلف مصادر الطاقة، فعندنا مصادر طاقة كهربية، وعندنا مصادر طاقة حرارية، ومصادر طاقة ضوئية، ومصادر طاقة كيميائية. لكل وسط فعال مصدر طاقة مناسب له يثيره. طيب تلاتة، انت عايز تضخم الضوء، تضخمه عن طريق مين بقى؟ طرفي التجويف الرنيني دول، اضخم الضوء عن طريق المرآتين يتم تضخيم بيهم. طيب ودول نوعين بس، لو الوسط الفعال عندك كان صلب بنطلي طرفيه بالفضة ليعملان كتجويف رنيني اسمه تجويف رنيني داخلي. طب لو الوسط الفعال غازي أو سائل يبقى بنحط المرآتين من الخارج ويبقى اسمه تجويف رنيني خارجي. طبعا احنا فاضل لنا ليزر هيليوم نيون، وده هنبدأ بيه ان شاء الله المحاضرة الجاية، وقتنا بيخلص بسرعة. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.